بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الغصب. والغصب هو الاستيلاء ظلما مجاهرة على حق غيره، لأنه إذا كان خفية من حرز كان سرقة، وإذا كان مجاهرة كان نهبة وغصبا. الاستيلاء ظلما مجاهرة على حق غيره. ولو منفعة، قد يستولي على حق الغير على العين، وقلنا العين معناه الشيء المتقوم في نفسه، يستولي على دراجة، يستولي على سيارة، يستولي على شيء متمول متقوم أو متقوم في نفسه. والمنفعة كأن يدخل دارا ليست له، يغصب إن الانتفاع بها، يكون غاصبا للانتفاع بها. هو لم يأخذ البيت ويسرقها، إنما أخذ المنفعة منفعة فبقي فيها واغتصب نفعها، هذا غصب. ومن غصب مالا لأحد، قال أبو شجاع، والغصب كبيرة من الكبائر، قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال عليه الصلاة والسلام: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. هذا لفظ مسلم. قال: ومن غصب مالا، انتبه الآن لهذا الفصل، فصل مهم. ومن غصب مالا لأحد لزمه رده. اغتصبت مالا، سواء كان من الدنانير أو الدراهم العملات المتعامل بها، اغتصب مالا أو كان كذلك من الأموال الأخرى، أخذ عليه شيئا من متاع، وجب عليه رده، لزمه رده، واجب عليه أن يرده. وأرش نقصه وأجرة مثله. ما معنى هذا؟ مثال ذلك: شخص جاء إلى دراجة آخر فغصبها، جاء وهي مقفلة، معروف القفل حق السيارة، حق الدراجة، فقام وقرح القفل كما يقولون، كسر القفل وأخذ الدراجة. هذه الدراجة صاحبها يشتغل فيها في كل يوم، يوفر مثلا 4000 ريال أو 5000 في كل يوم من جراء عمله فيها، وهو اغتصبها لمدة 5 أيام. ما الذي يجب على الغاصب؟ أن يرد ماذا؟ الدراجة. هذا معنى قوله: ومن غصب مالا لأحد لزمه رده، هذا الأول. وأرش نقصه، لما كسر القفل هذا نقصت قيمة الدراجة أو لا؟ نقصت بمقدار القفل الذي سيغير، فيشتري قفلا بدل القفل، هذا معنى أرش نقصه. كذلك مثلا لو أخذه وانكسر عليه شيء من إما مرآة أو ما يسمى بالاسطب أو كذا، نعم فإنه يضمنه. وأجرة مثله، وفي خلال الخمسة الأيام كان صاحب هذه الدراجة يتحصل كل يوم على 5000، فإذا الذي اغتصب يدفع 25000 أجرة مثله. فإن تلف، أخذه ووضعه في مكان سقط عليه، جاءت سيارة وماذا أتلفته اصطدمت به، ضامنه بمثله، تأتي بدراجة مثل الدراجة، نفس الوكالة نفس الشركة نفس الاستخدام، سواء كان جديدا أو مستعملا استعمالا قليلا أو مستعملا استعمالا كثيرا. إن كان له مثل، كان له مثل يأتي بمثله، وبقيمته إن لم يكن له مثل، إن لم يكن له مثل يأتي بقيمته يقوم. لكن كيف يكون التقويم، تقويم السلعة التي تلفت؟ قال وبقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. مثال ذلك لو اغتصب الدراجة النارية وبقيت عنده 3 أشهر، يوم اغتصبها كانت قيمتها مثلا 1000000، وبعد شهر ارتفعت أسعار الدراجات فصارت تباع بمليون 200، 1300، وبعد شهر نقصت إلى 800 سبب مثلا اضطراب الصرف أو نقصه. طيب، فحين يتوب ذلك الغاصب ويريد أن يعيد قيمة دراجة التي تلفت ولم يجد مثلها، فإنه يأتي بالقيمة أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. ما هو أكثر ما كانت؟ هل هو 1000000 أو 1300000 أو 800؟ 1300000، عليه أن يدفع 1300000. لماذا؟ قال الفقهاء لأنه يوم علت هذه هذا الشيء المغصوب ارتفع إلى هذا الحد، كان واجبا عليه أن ماذا؟ أن يرده أو يرد قيمته. فإذا تناقص فإنه قد ثبت في ذمته أن يرد ذلك في ذلك اليوم، لأنه مطالب أن يرده في كل يوم، فأعلى ما وصل إليه يرد قيمته، لأنه في حال زيادة القيمة غاصب ويطالب بأن يرده، فتلزم هذه الزيادة لتعديه. هذا قول الفقهاء. فإذا رضي صاحب الحق بأن يأخذ المثل بيوم إعادة ذلك المغصوب إليه فله ذلك. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالغصب. الشفعة، والشفعة أيضا من المسائل المهمة في الفقه يحتاج إليها في البيع والشراء وغير ذلك. قال فصل في الشفعة. يعرفونها بأنها حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. ما معنى هذا؟ الشفعة تكون في الشراكة المشاعة قبل أن تحد الحدود وتقسم الأشياء. مثال ذلك والد توفي وترك قطعة أرض لولديه، عنده ولدان هذه القطعة بينهما مناصفة، ما قسموا، ما زالت مشاعة. لمن هذه القطعة؟ للاثنين. قبل أن تقسم ويكون هذا نصيبه كذا وهذا نصيبه كذا، قبل أن تقسم فهما مشتركان في هذه القطعة اشتراكا مشاعا. لو أن أحد الولدين باع نصيبه لشخص ثالث، فللشريك وهو الأخ الآخر أن يشفع في هذا البيع، فيكون له حق التملك القهري، ثبت له الشريك القديم وهو الولد الآخر غير الذي باع، على الشريك الحادث على الشخص الثالث ثبت له أن يتملك قهرا ما باعه الثاني لشخص ثالث فيما ملك بعوض. طيب، أحمد ومحمد القطعة لهما، أحمد باع هذه القطعة، باع نصيبه من الشيء المشاع لزيد من الناس، محمد له حق أن يشفع. ما معنى أن يشفع؟ أي أن يأخذ قهرا نصيب أخيه بالعوض الذي اشتراه ذلك الثالث. مثلا اشترى النصيب 5 ملايين، فمحمد له حق أن يقول لأحمد: أنا شفعت في هذه القطعة، هذه 5 ملايين، وأخذ القطعة كلها الشفعة. هذا متى؟ إذا كان الأمر مشاعا. لكن إذا قسم، إذا قسم، قسم أحمد ومحمد، أحمد له نصف القطعة الشرقي ومحمد له نصف القطعة الغربي، حدت الحدود، عرفت الطرق، صار حق كل واحد متميزا عن الآخر، فهل تكون شفعة واجبة؟ الجواب لا، لا تكون الشفعة حينئذ واجبة، إنما تكون من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة، فلا شفعة، أي ليست شفعة واجبة. ماذا قال أبو شجاع؟ قال: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار، الشيء المختلط الذي لم يفصل، دون الجوار المفصول، جار مع جاره. مثال ذلك: أنا عندي عمارة، جاري عنده عمارة، طيب بعت عمارتي، لا يصح لجاري أن يقول أنا أشفع، هذه الشفعة ليست بلازمة، ليست بلازمة. يستحب لي أن أعرض على جاري من باب حسن الجوار قبل أن أبيعها للغريب استحبابا، لكنها ليست بلازمة. متى تكون لازمة؟ في الخلطة، الشيء المشترك المشاع. قال: دون الجوار، فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لم ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع. كما قلنا الآن، باع 5 ملايين، يأتي الشريك فيشفع، يدفع نفس السعر وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت، إن أخرها مع القدرة عليها بطلت، يعني يقول إذا قال هذا الشريك أن يأخرها، مع أنه يقدر أن يدفع المبلغ لكنه أخر وماطل، ذهب الحق من يده. قال: وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل، إذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، يعني مثلا ذهب يتزوج امرأة، كم تدفع لها من المهر؟ قال: نصيبي من القطعة التي بيني وبين أخي، نصيبي مسجل لها بنصيبي. طيب، الشفيع لا الآن أحمد قام يتزوج امرأة، ماذا تمهرها؟ قال معي قطعة أرض بيني وبين أخي أكتب لها بنصيبي، كتب لها بنصيبه. فمن صار الشريك الآن؟ الزوج أو المرأة؟ المرأة. الشفيع الذي هو الأخ له أن يشفع، يقول لهذه المرأة أنا أشفع. طيب بكم؟ قال بمهر المثل، أخذه الشفيع بمهر المثل، يعني يقول للمتعارف عليه كم مهر هذه المرأة عندكم، مهر أختها، مهر بنت عمتي، بنت عمها، بنت خالها. قالوا المهر 2 مليون مثلا. الشفيع يدفع 2 مليون لهذه المرأة التي أحمد جعل الأرض مهرا لها، يدفع 2 مليون وتكون القطعة صافية لمحمد، واضح؟ وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك، استحقوها على قدر الأملاك. مثال: هذه القطعة التي فيها أحمد ومحمد، نفرض أن فيها أحمد ومحمد وحميد، كم؟ 3. قام أحمد يريد أن يبيع حقه لزيد، من الذي يشفع؟ هل يشفع محمد فقط أو يشفع حميد فقط أم يشفعان جميعا؟ كلاهما له حق في الشفعة، إنها ما زالت مشاعة، فيشفع كل واحد على قدر نصيبه. فهذه القطعة التي تباع مثلا 5 ملايين، أخوه محمد يدفع 2.5 وحميد 2.5، فخرج أحمد من ماذا؟ من القطعة. بقيت القطعة أيضا مشاعة لمن؟ للاثنين، لمحمد وحميد. طيب لو كانت هذه القطعة مشاعة بين أحمد ومحمد وأمهما، الأم لها الثمن بعد زوجها، فقام أحمد وباع نصيبه بكم؟ قال 8 ملايين. 8 ملايين الشفعة بين الأم وبين الولد، كل على قدر نصيبه، فيشتري، يدفع محمد 7 ملايين وتدفع الأم 1 مليون، وتصير القطعة مشاعة بين الأم وابنها الآخر محمد، وأحمد خرج منها. هذا معنى قوله استحقوها على قدر الأملاك. فإذا الحاصل من هذا أن الشفعة على قسمين: شفعة واجبة لازمة، وشفعة جائزة. أما الشفعة الواجبة فهي في الأشياء المختلط المشاع، وأما الشفعة التي هي مستحبة ومطلوبة فهي إذا قد فصلت الحدود وقسمت، فتكون الشفعة مستحبة. لحديث سعد بن أبي وقاص حين باع أرضا له، نعم، وقد أعطي بها أكثر مما أعطاه ثوبان فيما أذكر أو أحد الصحابة، فقال سعد: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقبه لما بعتها بهذا السعر. الجار أحق بصقبه، صقبه أي بقربه ومجورته، له حق، لكن هذا الحق حق استحباب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ضربت الحدود وقسمت الطرق، أو كما قال: فقد فلا شفعة، أي لا تكون هناك شفعة واجبة إنما تكون مستحبة. مثال: أنت عندك قطعة أرض، بجوارك قطعة أخرى لابن عمك، تريد أن تبيع قطعتك، اعرض أولا على ابن عمك استحبابا، تقول لابن عمك: أنا أريد أن أبيع قطعة الأرض بكذا وكذا، ترغب في شرائها؟ وإلا سأنظر مشتريا آخر، فإنما عرضت عليك لأنك جار، والحق والجار أحق بصقبه، فإذا قال لا مال عندي ولا حاجة لي إليها بعد ذلك تبيعها لمن تشاء، ويجوز لك ابتداء أن تبيعها لمن تشاء، وليس له حق أن يشفع إذا لم يكن متأذيا بالبيع. أما إذا تأذى بالبيع شيء آخر، كان يكون غريبا باع له أحدهم غرفة في دار أبيهم، الأب قسم يعني وقعت التركة غرفة لفلان وغرفة لفلان وغرفة لفلان وغرفة لفلان إخوة، فجاء أحد الإخوة فقال أنا أبيع هذه الغرفة، غرفة حقي قسمي، قسمي هذه أنا أبيعها لشخص غريب من القرية الثانية، هذا بيع يتضرر به الورثة وأصحاب الدار، فلا يصح هذا البيع لما يلحقه من الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لكن قطعة أرض لا مدخل لها لا في حدود ولا في شيء، يجوز له أن يبيعها للغريب قبل القريب، ويستحب له أن يعرضها على القريب. متى يجب الشفعة؟ تجب الشفعة في الأشياء المختلطة كما قلنا المشاعة. طيب، وما هو المعمول به يا أخانا صادق في المحاكم؟ يعني هذا الآن حق لازم أو قطعة بجوار قطعة؟ له حق الشفعة، تلزمه المحكمة ب من حيث الإلزام ليس بلازم إذا لم يتضرر، لكنه مستحب له أن يبدأ بالقريب قبل أن يبيع للبعيد، حيث إنما يلزم في أحد أمرين، الأمر الأول أن يتضرر، الأمر الثاني أن يكون في الشيء المختلط، الشيء المختلط والله أعلم. إذا كان الشفيع كما قال الفقهاء يشتريها بثمن بالثمن الذي يعرضها البائع، لا يتبخس، يأتي الغريب يشتري يريد أن يشتريها مثلا بخمسة ملايين ويقول الشفيع أنا أشفع أدفع لك مليون، ما هذا لا يلزم أن تقبل بهذا، نعم، لأنه ماذا بخسك الثمن، وإنما ينظر الثمن في ذلك الوقت في ثمن المثل والله أعلم، أو الثمن الذي قبل به المشتري الخارجي الذي هو ليس أحد الشركاء كما ذكر ذلك أبو شجاع فيما قرأناه في أول الدرس. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة، بارك الله فيكم.